إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا نفس أما آن أن ترجعي وتؤوبي، وأن تقرعي وتذوبي، إياك أن تكوني كعبد السوء يأكل خيرا ويشرب غيره، إياك أن تأكل النعم وأنت سادر في معاصيه سبحانه وتعالى. أما آدمك أن تكوني وقد ضربوا مثالا قديما لذلك بسيد له قصر وحليم ومال، وعنده عبد فتركه في قصره مع ماله وحليمه، وخرج من قصره كأنه مسافر، ثم اختبى له في مكان عال يراه منه حيث لا يراه عبده، فعاف العبد في القصر فسادا، وفي الحرير والمال فسادا، ثم هو في أثناء ذلك نظر هنالك إلى أعلى فرائض الله، فما يكون موقفه إن لم يقتلوا الحياة في هذا الموقف العظيم، فما في قلبه حياة؟ فكيف إذا كان يعلم أنه مولاه رقيب عليه شهيد حسيب سميع بصير؟ فكيف يعصي ربه وهو يراه؟ فكيف يقترب الذنوب ومطلع عليه مولاه؟ فتأمل في هذا المثال الذي ضربوه قريبا، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا موقف المخلوق مع المخلوق، فكيف بموقف العبد مع ربك العباد مع القارئ القداد جل وعلا، وهو يرى ونظره اسبق اليه من نظر نفسه الى نفسه، وهو مطلع عليه وعليم به اكثر من علمه بنفسه. الله عليم بنا اكثر من علمنا بانفسنا، ومطلع علينا وعلى مذكور صدورنا وعلى المذكور في ضمائرنا اكثر من علمنا واطلاعنا على نفوسنا. ثم هو سبحانه القوي المتين، وهو الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض، ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو شاء لقصد بنا، ولكنه حليم سبحانه وتعالى يهمل، ولكنه جل وعلا لا يهمل. فإياك أن تغتر بعقله رحمه، فإن عقله شديد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، القول لا إله إلا هو إليه المصير. فحلال يا عبد أن تكون عبد شكور، تأكل من خيره وتشكر غيره، وإن كنت فيما سبق وقعت فيما وقعت فيه فالآن الفرصة الواهية، فتب وأطلع وارجع، وهو الذي يتقبل التوبة وهو قادر التوبة جل وعلا. فمن أسباب التوبة ومن أسباب قابل التوبة ومن صفاته أنه يقبل التوبة على ذلك بعد أن يسمع الأصوات الخفية للعبد أن يخاف منه وأن يلجأ إليه، فييسر له بعونه أن يتوب. فإذا ما تاب قدم منه التوبة، فإذا ما قدم منه التوبة فرح به وأحبه، ثم بعد ذلك بدل بالسيئات حسنات سبحانه وتعالى. أرأيت سيدا هذا لا يكون أو قولا هذا ما يفعل بعبد بعدما أعطاه، وبعدما فعل من السيئات ما فعل ينزل له التوبة ويقبل بقلبه عليه، ثم هو يقبل بعد ذلك للمولى عليه أي على العبد، ويقبل منه ويشرب فيه ويغلبه، ثم بعد ذلك يهدى السيئات ويجعل مكانها حسنات. فإذا ما تأملت في هذا ألا تستحي منه؟ ألا تستحي من الحليم سبحانه الذي لا ترفع يديك اليه وانت مستغفر تائب لديه الا واستحال ان يردهما شكرا قائلتين؟ فهو التوبه كثير التوبه على عذابه، وهو قادر التوب لا يرد تائبا ولا يرد مستغفرا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقال غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب للقوم، وقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أن الإيمان إنما يكون بغيره لا عن شهادة. وأما الذي أمر فقد عاين ملك الموت وملائكته الذين كانوا يساعدونه في هذا العمل، وكذلك الذي ظل حتى طلعت الشمس من مغربها فقد عاين الأمر ولم يكن غيبا. وهذان لحال فرعون لما أدركه الله وعاين الأمر شهادة قال آمنت. فقيل له الآن، أي بعد أن عاينت وشاهدت، فهؤلاء لا تقبل التوبة ولا تطلق الأوبة ولا تحيي أبدا، فلا بد أن تسارع قبل أن تحتضر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. والله أعلم لمن يظن، والمرء لا يفرق بين صديق وجديد ولا عزيز ولا خطير ولا غني ولا فقير. لا تثور وتقول أنا شاب بعض، فكم من شاب ما، وكم من عجوز وشيخ كبير هو حي لا يزال. فالموت لا يفرق، يموت الجميع ويموت الرفيق ويموت الصديق ويموت الشاب ويموت الكبير. فلا تشرك، عليك تنظر الان كل غد، وغدا قبل بعد غد، فاياك ان تشرك. فالموت الان لا محاله، والنجاه في التوبه، وربك الغفار سبحانه وتعالى فتح لك باب التوبه لا يغلقه باب الغرب، وما لم تطلع الشمس من دوره يبسط يده بالنهار يتوبه في الليل، ويبسط يده بالليل ليتوبه في النهار، كما اخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، كان يستغفر ربه ويتوب اليه في اليوم مئة مره. فكيف بما نحن والذنوب اسفلت واهله، وان كنت قد نسيت فالله لا ينسى، انساه احصاه الله ورسوله. اذا كنت قد نسيت فإن الله قد أحصاه عليه، فإن كنت إليه جبت التوبة ما كان قبلها، جبت التوبة ما كان قبلها، فليبدل الله السيئات حسنات. فتألت في عقله وفي مقداره وفي فكره يتوب عليه يسر ذلك له. وإن كنت قليلا ثم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم، كان على مادة عليها زكاة وزاد في بلاد، أي في صحراء مهلكة، فنام تحت ظل الشجرة فظلت عنه واحدة وأيقن بالهلاك، وانتظر الموت يأتيه، فإذا وجد بدري أمام عينيه لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا الرجل براحلته. وله المثل الأعلى جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو يفرح ثم بعد ذلك هو يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إليه. فله الملك المطهرين ظاهرا بالوضوء وبالغسل، لأن وضوء القلب وغسل القلب بالتوبة والاستغفار، كما أن وضوء البدن وغسله بالماء. ولذلك فرض على كل عبد أن يتوب إلى الرب جل وعلا في كل يوم وليلة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح معلق بالتوبة ودخول الجنات تجري من تحتها الأنهار معلق بالتوبة. فحلال يصر على البذل وعلى الحول وهو مطلع عليك، سميع يسمع، بصير يبصر، رقيب يراقب، حكيم يحاسب. واليوم عمل ولا حساب، وبدل حساب ولا عمل، هدايا لن تكون للذي يأخذ كتابه من داره وراء ظهره ويقول يا ليتني لم أوت كتابه، وأما التالي المنتظر فيقول ها أقرأ كتابه. فسحت الجنود ودبت العيون، وليس ذلك إلا فضل علام الغيوب. فيقول يا اليمين ها أقرأ كتابي، حبايب أن تكون كمن يأخذ كتابه بشماله، أن تكن ممن يأخذ كتابه بيمينه. واعلم أنه كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم النجم الزبدة، فقال يا عائشة إن كنت أن تبكي في الله إنما التوبة النجم والاستغفار تجمع على ما فات. ثم بعد ذلك أن تعجل على الإقلاع عنه في الحال وعلى عدم الرجوع إليه في المآل، أن تطلع عن الذنب في الحال في الوقت الخاص، وان تعرف حسب التكليف ان لا تعود اليه بعد حتى تقدر. فان عدت بعد ذلك تعاود التوبه، فهو التوبه تزيد التوبه مره تبدا على مره جل وعلا. واعلم انه ان كانت تبدا مظلمه لعبد عليه يجب ان تردها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت تسجد عنده مظلمه من عند قولان سببته اغتبته او فعلت شيئا من ذلك مما يتعلق بنفسك او اخذت بمال او نحو ذلك، فعليه ان يعالج بان يتحلل. قال من يتحلل يعني يصدق يجعله في حل من هذا الذنب، والا فانه يوم القيامه يامان، وانما حسناته سيئات. فان كان له حسنات اهدم حسناته يمين، فان نزلت الحسنات اهدم السيئات فيه فطرحت عليه فكبرت المال والعياذ بالله. فان ضربت عن التوبة فاعلم أنك تحتاج إلى مفارقة أماكن المعصية وأن تفارق الضلال. قال شقيق الجوزي رحمه الله علامة التوبة الندم على الذنب والإصلاح منه ومفارقة الضلال السوء وملازمة الأطيار. وهذا مأمور حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل الذي قتل 100 ألف لأن قد قتل 99 نفسا. فذهب إلى الراجل في صلاة يتعقد، ولكنه الآن فلا تنتظر بكل ذي عبادة حتى تعلم أنه على علم. كثير من الناس يسأل غير العلم مغتر بعبادة أو ذهابة. فانظر إلى هذا الرجل راجل متصدق خالق سائل صائم عادل، ومع ذلك لما قال له القاضي قتلت 99 نفسا هل لي توبة؟ قال لا. فقتله واستحق القتل لأنه حجب العبد عن مولاه وحجب الثالث عن التواب فوضع عليه السيف وقتله. وأما العالم فجاءه الرجل فقال قتلت يا نفس ما زال النفس تختلف في صدرك تريد ان يعود الى ربك حال حال بعدما فعل ما فعل بعد لان في قلبه لفطرته نزل الى مولاه وحيد بانه تواب. فقال هذه التوبه قال ومن يحجبك عن التوبه ما الذي يحجبك عن ربك وقد فتح ابواب التوبه للكثير توبه الى الله جميعا. أنا بني أحيب ولكن نجم بأرض السود بأرض بعض فهذا جئنا إلى قرية كذا وكذا فإن لها قوم الصالحين نجد الأرض فيها معاصي وسيئات وأمور ترار فعليك أن تفارق أماكن المعصية. كثير من الناس يريد أن يتوب عن ذنوب الخلوات لا سيما على الشبكة العنكبوتية، عليها أن يفارق هذا المكان وأن يغير، وإلا فكلما دخل بيته أو أوقفته عاد إلى مكان المعصية فتذكر فعاد إليها. وأما إذا غير وتغير وفارق المكان وأغلق هذه الأبواب للشرك أغلقت دونه فحسنت توبة. فكثير من الناس يريد أن يرجع عن المعاد وعن الخلاف الأبواب ولا يستطيع لأنها في بيته تعمل ليل نهار فأنى له أن يتوب. ثم هو إذا كان في مكان فيه ذلك لم يفارقه ولم يهد اهله فاستمع الى ذلك فحط قلبه والشرك الى القاضي فلم يقلع عن الذنب. وكذلك الكثير يريد ان يتوب عن المخدرات وعن الكفار وعن المعاصي المفسده والمنخله ولكن قرباء السوء يؤذون ويخرجون فلو تركه وابتعد عنه لحسن التوبه. فقال له انك بارض سوء فهاجر الى مكان كذا وكذا. ولذلك قال شقيق ابن تلقيح مفارقه امراء السوء وملازمه الاشجار. فعليك ان تندم على ملازمه وان تقلع عنه عازمه ان تعود اليه. وإن كان لأخيك عندك مغلبة تردها إليه ثم عليك أن تفارق أهل السوء والمعصية وأمانك السوء والمعصية سوى رب العالمين أن يتوب عليك أجمعين وأن يحسن الكتاب لنا أجمعين. وصلى الله على النبي الأمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهل النبي بعد. أما بعد فاعلم يا عبد الله أن كثرة الذنوب ليست بمانعة للتوبة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطأ إن التوبة، فمن شالها له فما قدم، ولكن أن تشاجره في التوبة فقد أخرج من الجنة بذنب ارتكبه صلى الله عليه وسلم، كتبه الله رب العالمين عليه، وقد أمره ألا يأكل من الشجرة فأكل فأخرج منها، فقال هو وزوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فمن شالها أمامه فقد ظلم، فقد تاب ورجع وتفرق وقال: رب ظلمت نفسي فتب علي، فتلقى من ربه بكلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وأما الذي ييأس من رحمة الله ويقنط من عفوه ومغفرته فإنه لا ييأس من رحمة الله ومن روح الله إلى القوم الكافرون، نعوذ بالله من ذلك. وكم من عاصي وقع فيه جريمة عظيمة وفيه جريمة كبيرة، ومع ذلك تاب فتاب الله عليه. وليس ببعيد عنك قصة مائة والغابرية، وقد وقع منزلا فأتيا كل على حده إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أصبت حتى فطهرت فلم. وقال لها أيضا: ارجعي. وقال لها: رجل يجري يطلب الموت بيده، يطلب القرنة الحسن يقتل ويساب يده، نعم يقبل على ربه، اشتاقت اليه لا من لديه جل وعلا. قبلت يا رسول الله، احسن علي حتى قلبت ارجعي. قالت: لا، لقد حملت مني اي من الجنه، فقال: ارجعي حتى قرات. فأتت بعد وضعها فرحة للتطهير من البلد، ولم تيأس من روح الله جل وعلا، فقال: ارجعي حتى تطهري. هذا من رحمة هذا الدين الحميد، ومن رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما عادت بعد أقام علينا الحج صلى الله عليه وسلم، فجاء فترات دم على بعضهم فلعن، فنهاه الله عليه وسلم عن لعنها، وقال: فاز التوبة ورجعت على 70 أهل المدينة إلى رجعتها. انظر إلى هذه المرأة، انظر إلى مآل التوبة، لو رجعت على 70 أهل المدينة، ومن الذين بالذين المهاجرون والأنصار، لو جعل على 70 منهم ورجعت. انظر إلى توبته جل وعلا، وإلى عفوه وفضله ومغفرته ورحمته ولطفه. وتأمل في حال فضيل الخيار، وإمام عدل تسمع ذكره كثيرا في الخطب في المحاضرات. قال فضيل الخيار رحمه الله: تابعين على الرسول. قال الفضل بن موسى: كان فضيلا شاطرا، كان فضيلا شاطرا، اي كان نسما قاطعا وصريحا، وكان يعشق جاريه وكان ياتيها بليل، وبينما هو ذات ليلا يتسلق الجدران اليها استمع تاليا يقرا ذلك في يوم الليل حيث لا يراه احد الا الاحد سبحانه وتعالى، ولكن صوته ينفث ذلك في اعماق الليل يصل الى قلب الفضيل فيتوب. سمعه ينذر: الم يات للذين امنوا ان تخشع قلوبهم؟ قال: هذا يا رب. نفلت في أعماق فؤاده فقال هذا يا رجل. فرجع للحين وأقلع عن ذنبه وعزم ألا يعود، فعاد إلى خليفته فيا ويلينا من الليل. فسمع ذلك سنابلة صوت رفعا على سفرة النار السبيل، يقولون له ويقول بعضهم لا ترحل. فقال آخر لا ترحلوا فإن فضيلا إن وجدكم فتى كبيره. فبكى فضيلا وسأل لك هذا، قال أنا أسمع لمعاصي الله في الليل والنهار، فقوم من عباد الله يخاف منك. اللهم إني أشهدك أني كنت إليك وجعلت ثوبك مجاورة الحرم، فظلت في الحرم حتى مات، رحمه الله ورضي الله عنه. انظر في هذه الحال وما كان عليها قلبك، فمهما كنت على حال ترجع إلى ربك فإنه يقبلك وهو يحبك إن رجعت إليه. مرة مسعود على دار وكان بها فتى يغني كأحسن ما يكون، صوت حسن مليك، هنالك رؤوس الخمر تدور. فدخل رضي الله عنه فكثر باقية الخمر وكثر الطنبور الذي يضرب عليه عنها كالموسيقى التي تنتشر في الهيام. ثم خرج رضي الله عنه فقال انت من هذا؟ فقيل له هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. فخرج الحاكم يهرب قلبه فمات معاويه بن مسعود حتى اعتنقه وقال اهلا ومرحبا بمن يحب الله، يعني قوله ان الله يحب التوابين. وكثير من الناس الان نتيجة الافراد بل وفي غيرها في وسائل الموصلات بل وفي غيرها في البيوت تجد المحارم بل وتجد الشراب ايضا. الله رب العالمين من عليك بما من بالمال، فمن عليك بخير وانت تشكر غيرك وتنفق ماله في معاصيه وتهدر الصحة التي أنعم بها عليك بالذنوب والسيئات ألا تنتهي من عليك بالزواج فأتيت بالمسرح العظيم وبمغنيك وبمغنيات وغير ذلك، أو أتيت بمعاد وأتيت بخمور ونحو ذلك أو بمفجرات لا تستحي إلى الله. إن أردت أن تعصيه فلا تأكل بالخير ولا تكون تحت سماواته ولا في أرضه. أتستطيع أن تأخذ من ملكك؟ لا لن تستطيع، فعليك أن تكون وإلا فلا تلومن إلى نفسك. وإذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه ويتوب إليه في يوم ذات مرة وهو من خفف له ما تقدر من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن؟ علينا أن نتوب في كل لحظة وأن نستغفر وأن ينكسر القلب إلى ربه وأن يقبل عليه وأن يلجأ إليه. اللهم أقبل بقلوبنا إليه، اللهم أقبل بقلوبنا إليه، اللهم أقبل بقلوبنا إليك، اللهم أقبل توبتنا واغفر خطايانا وتب علينا أجمعين، وأصلحنا أجمعين واغفر لنا أجمعين، اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اللهم متعنا بعون قريب واشفعنا وقل والدنا لا احييتنا وجعلنا الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عيننا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. والحمد لله رب العالمين.